لا دليل عليه. وعند فقهاء الحديث كافي انه يكفيه ضربه واحده، ولكنه يجعل طرف اصابعه في وجهه وبطون كفيه، بطون راحتيه لكفيه، ويسن ان يحلل اصابعه هكذا يقللها. هذه هي أقوالهم في الضربة وفي الصفة، فهي إما أن تكون اثنتان أو واحدة، ثلاث ليست مشروعة. وفي هذا دليل على أن المسح لا يكرر كالوضوء، الوضوء يكرر مرتين أو ثلاث، أما التيمم لا، مرة واحدة فقط، وأنه يكتفى بعضوين فقط، سواء كان التيمم لحدث أصغر أو لحدث أكبر. الحدث الأصغر مثل كون الإنسان يبول يحضن رائحة، والأكبر مثل الحيض، مثل النفاس، مثل الجنابة، فيكفيه التيمم على صفة واحدة سواء كان الأكبر أو الأصغر، ثم يصلي به ما شاء، هذا هو الصحيح. وإذا صلى به جاز أن يقرأ بالمصحف، وجاز أن يقرأ القرآن إذا كان جنب، ويعمل ما يعمله بالطهارة الكاملة، هذا هو الصحيح أقوال العلماء هو الذي دلت عليه. ولكن هذا لا يجوز إلا لفاقد الماء كما هو معروف في كتاب الله وسنة الله. والناس في هذا في الحقيقة قد يفرطون، تجدهم مثلا إذا ذهبوا يصنعون الشاي ويغسلون الفناجيل وأوانيهم ثم يذهبون يتيمموا، هذا لا يجوز، لا يجوز. يصنعون الأشياء كمالية من الشاي والقهوة وتغسيل أيديهم وتغسيل مثلا أوانيهم وما أشبه ذلك، والصلاة تترك لا يتوضأ لها، الصلاة ألزم منها. إذا خافوا على أنفسهم من العطش نعم يتيممون ويتركون الماء، أما يتركونه لأجل هذه الأمور، لأجل صنع الشاي وغسيل الأواني وما أشبه ذلك، إذا حضرت الصلاة قالوا نتيمم، فهذا في صلاتهم نظر كونها تصنع، لأنهم عبارة أنهم واجدين للماء. معلوم أن الوضوء يتطلب أقل مما يتطلبه كل رجل، واجب على الإنسان يتقي الله، يتقي الله ويراقبه فيه، كان معه ماء أن يتوضأ، أما إذا أشرح ليس معه إلا ما يكفيه للشرب هنا، وكذلك الطبخ دون نطبخ طعامه لا بد من هذا، صنع الشاي وغيره هذا لا يلزم إلا إذا كان عنده قبض على وضوء. هذا حتى نعم، ولهذا صار إشكال. أما لو كانت واو جاء في بعض الروايات، لو كانت واو ليس فيه هنا صار الإشكال، لا بد إذا وجد الماء في أي يوم من الأيام وجب عليه أن يغتسل الجنابة، يعني الجنابة باقية، وإنما هذا مؤقت. وهذا من الأدلة التي قال فيها من يقول إنه مبيح وليس رافض، لأن هذا الاتفاق ما في العلماء،